الصلاة والسلام على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العائق السابع استعجال الثمر. رجري حوتم بربستو كوس بحوتم لبر طالب علم ده كبينا جاو ياخد موافقنا به وش أوي كوا استعجال الثمر فلبك لوي كوا لبربو مكي فلبك لبربو مكي بلي عجل أخوي با عالم بزانية عجل أخوي بزانة بزانية عجل أبك لوي كوا كيشن يعني لما تيان فرموا لو قواعد شرعينا من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه هركس بلل اشتيك بقى بيش أوي كاتي خوي بيه عقب عقاب دري وعقوبات دري بتي بحرمانه أو كستي بيه محرومة بيه لو بروبومه شون برتقالك كاتي نهاتوا لا لنجيك موزك سيبه كاتي نهاتوا عليكم السلام ورحمة الله كاتي نهاتوا او بردي حزقا يمكن بلامزح مني بيه باب كريتو توزروناكي دروش بهر باش برتقالك سيبك كاتي نهاتوا بويتريان بلا بويتريان ببروكا بوين ناكا قالوا يجين كامل ليدا كامل ليدا انا توزيني كباشت انا فقير كاك جانت خوا ايه هلا كردن وقل فرمي انا من استعجل شيئا قبل اوانه عقب بحرمانه هركسك فلبك لهرشتك قبل أوانه عقب بحرمانه عقب أدري عقاب أدري أو كسكت يبيه محرومة به ودمانوكو أو هم للروانقي دنياوة وسم برتقالة صوزة عجلاكي ليكي توا تي ناقريا تام برتقال ناكي محرومة به لتي لا برتقال بلاكي ليكي توا يشتا بيناقي شويتا لطلبي علما وخود در أخيتو تصدر أخيتو خود تبيتا بيشوا تي بي محرومة به بويا السلف يانوتي من تصدى قبل أوانه فقد تصدى لهوانه هركا سيد درتي بيجوي وقتي بيه ودركا بيجوي وقتي بيه أو درتو عليكم السلام بيجوي كاتي بيه أو كسد درتوني كابو بهلاك داني خوي خوي بيه بهلاك بالا بروي تيني كاتي نيا لبروي كاتي خوينية وأو خلقانشي كوا دولة الإسلامية ودولة الإسلامية ولبواري دعوشة أو قاعدة هرب السودة عجلاكا لوي كوا اشتيك كاتينية ليتي ابن لمحروم ابن لعلمة لدعوة لأبواب فقهية لأبواب فقيشة بونمونا كوريك لبرميراتكي باوكي باوكي كجي ويتي بمينيتوا ميراديان ما ميكي باش يكوي لميراتا أظاني باش يكوي قاتلتي نادريتي ميرات نادريتي أو قاعديك بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرميتي ميرات بو كينيا بو قاتلية بو يو قاعديك لا فقها لميراتا لأصول فقها لها مشتك من استعجل شيئا قبل أواني عقب بحرماني كيف هلبك لشتك بيش أوي كاتي وساتي خوي بيه أو إنسان اللي يتيبه محرومة به فلا كردن لا طلبي علم دا بلي من أبوه ومن بو معالم يعني ومن بو آوة تيكا فلا أكاكوا يكسر ثمركي بي الدركي بي الديار بي يعني حفظي مواضح بي يعني لساحكي جيدسيها بي أوشتاني كوا خوي مبستيتي مبستيكي دنياي شفنا بخوا ياخد وابزانية كوا بوتي من قش قرآنم لبرنا كرت آخر كوا تمن يعني كم ترخمم كوا تمن آوة وازاني بدو روش قش طلبي علمك او بدو مانك تي بيه كو تعيب يا دياني اشتوانية براين وكو تي يجل السلف الله علم زهرية فرمي من رام العلم جملة فاتته جملة فاتو جملة هركسيك بلا يقبا يقجار قش علم مدسك بيه الله بيك زاقشتي لدسات إنما العلم على مر الأيام والليالي علم بشو روجان تيكا بدري جاي شو روش خديك بإنسان بويدي وينابي تيبكا كوي أكاتو خزني أكاو زيادكا قشو نماءكا وأمينيتوا بوشي وازية حالي طلبي علم وإنسان مسلمانش بلبلنكا دائما بلبل شر خرابي بيويا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تي فرمو العجلة من الشيطان لا زورشتا كان إلا كاري خير دا نبي كتشن كاري خير ماني نبي إنسان خاو خاوي تيابك العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن أو حديث حسنة كوا تأني ولا سرخوي لان كيويا لان خواي بروديار ويا بوي طالب علم بوي داعي بوي هرش دي بوي إنسان زور لسر خوي بي بويا دائما سير كان لقرآن خواهي قولة باسي يهودك إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وتيان يشتاكاتي ناتو وتيان ملكك ما بوبنير إمامي بالا بالي أتيبكين شربكين سيقوم شرب بإمام نابي نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وتي إيوه يعني قمان تانواع أقر قتال لسرتا منوس ألا تقاتلوا شرنكا وتيانوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يعني ما تسوى قتال لكن درك راوين لمال ومنال ومشتك من درك راوين فلما كتب عليهم القتال تولوا كاتن سلالة سريان تولوا بوي عجلان كرشتاكا تين أبو كاتي خوين أبو كاتن سلالة سريان حسب دعواك إخوان ليان تيبو تولوا بشتي أنا هالكرت بوي شيخ ناصر سعدية فرمية لو قاعديك جواني دركد ولا قواعد الحسانة أفرمية قصر النظر على الحال إنسان وحاليتي هاتي تشاو بس ببرتا أون ده ستولا ناو نيوجاي عجل مك دواي نيوجي إن شاء الله أون حديثة لبخاري أخيان مو أواك مو أواك مو أولا بركة مو شيطان دي أولا بالك عبية وابكيت وابكي وابكي أوشتاني كعبادة ميشكت بيوي مشغولة كان نيوجكت خشوع النامن اللوكات بوي او قاعده زور مفيده او شتي لبردستا خريج جيبا خريج او ببلمك ابو دواي او قصر النظر على الحال او اوان داواتيان كداوشتي كان كركاتي نبو خريج حالك اخويا النبون بويا تشيبون لامتحانك كان سركوتو نبون شيخ عبد السلام فرمي يظن بعض الطلبه ان العلم لقمه سائغه او جرعه عذبه هندي لطلبه واقمان بان العلم لقمه سائغه تيكيكي آسان قدر بآساني سائغ يعني بآسانية تتكيوها بآسانية تتخوارو أو جرعة عذبة جرعة بو مشتاويك بكاردي عذب يعني سازقار وشيرينة آويك عذب بمعنى سويرنية براين بمعنى تيها شيرين آويك خوش أخريتوا بو يملان برام علم وانية علم إمامي مالك فرمي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فرمي علم همو تيها علم همو قرصة الأخوي يقولوا واي فرموا جرعة لقمة سائغة وجرعة عذيبة على سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين فوائدها على وازن يكسر الدور طلبي علمي كر نتيجة كتيكا درك به وتيش وتتبين فوائدها فائدة كان يكسر لسر لا شلاري أم إنسانة يبيه درك به ولا علمه لقصة كردنيا ولا همشتك يا وازن بدور روش درك به فيؤمل في قرارة نفسه أن بعد معضي السنة أو أكثر أو أقل من عمره في الطلب سيصبح عالما جهبذا ألا فيؤمل أميد أمل وايو إنسان في قرارة نفسه لناوكويا لناخي خويدا أنه بعد مضي السنة أو بياوا لباش روشتني صالك بسريع لطلب علم يان زياتري دانا وجاروادو صالي دانا أو أقل يان كم تري دانا ولا صالي من عمره في الطلب لتمني لطلب علم دا على أبيتتي سيصبح عالما جهبذا أبيت عالم يقول كبارتي جهبذ يعني عالم تاكا كان لعالم ناودار ومبرزة قورة كان لا يدرك شأوه ولا يشق غباره لا يدرك شأو يعني غايته في السبق شأو يعني أو بلي أو شأو يعني غاية مبست مرتبة باشا بران في السبق دائما بو تي بكارديا أم عبارتانا بو سباقي خيلو بو أشتانا بكارديا لا يدرك شأوه كم كسك نابغة بكاري هنا يعني تيا ناقات أو بليك كز ناقابي أقات أو بليك أو عالمي أو عالميتي كوا لا يدرك الشأو يعني كز ناقات تي بلي أو أما بطلبي علمي تنك صالك ولا يشق غباره أما شربها ماشي وبوتي بكاردي بوسي باق بكاردي كأسب أروا لدوايا وتيكا توزكا أقر يكي بقابي بتوزكي شقي سي كردوا شقي غبارك كردوا يعني أما نسريعا غباري نابندريا او توزك روي غبار بقدر شوت اقا بقدر دوا اسبكي خود متري دوان تي هي غبار هي يعني امن دلا بيشويا كزناقه بتيكشي بتوزكي يعني كزناقه بتيكي بتوزكي اما دائما بو اسبو بو سباق بو اشتانه بكاردي يعني ابي توازن ابي تعلمي كي جهبذ لا يدرك شاوه كزناقه تو منزلته غايتي او بيجيشتوا وكسج ناقة بتوزي دواي أو أما بتنية طلب علم فصالك زيادة ريان كم ترفنا بخواي يولا وهذه نظرة خاطئة وتصور فاسد وأمل كاسد ألما نظريكي نظريك وتيرانينيكي هلية وتصوريكي تيشا فاسدة بوغنة وأمل كاسد أمليكي بوتشة بيكالكة أضراره وخيمة زركاني زور خطر وزور خرابن وخيمة ومفاسده عظيمة بهماشي ومفاسده كانشي زور مزنن إذ يفضي بصاحبه يفضي يعني أيبات يعني وايلي أكا خاوانا كي كتيلي بيا إلى ما لا تحمد عقباه أي كاتا بزميك وأي كاتا كارك وما لا تحمد عقباه كعاقبة كي تينيا محمودنية يعني خاطة حالتك وكعاقبتي وإنسانة تينابيا محمود نابي وتوشي سوء العاقبة بيه من القول على الله بغير علم وايلي دي قول على الله بغير علم بولا بروي على من طواو بيجيشتم بيشي عيبة ببلي نازانم كبرسيارشي ليقن هلا خوي وقصاكا كهلا خوشي وقصيكر قول لسرجي قول على الله بلا علم هاي قينت اوا كابن قيمة فرمي لسرو الشرك شويه قول على الله بعلم شركتيها بشيك اللوا كابرا لما شريكي خوايا وقول على الله بلا تي بلا علم والثقة العمياء بالنفس سقيكي شورانا بنفسي خوي وحب العلو والتصدر وإلي كاكا واتيها بيه حسكر ذني برزي وبلندي وتصدر دركوتن إذا التصدر لما زالي سابي تصدر لتدري سابي لهم شتيا وينتهي مطافه بين هذه الأشياء إلى هجر الانتساب للعلم وأهله أم كابرا ينتهي مطافه سورانا وكي وخلانا وكي بسيكو تايب يديه بين هذه الأشياء أو أشياء نتيب ثقة بالنفس قول على الله بلا علم ونبو تيترش وحب العلو لبين أمشتاني أخيرا كي أصوريته وصوريته وتيلي دي إلى هجر الانتساب للعلم وأهله على من هر الأهل علم وجنيم نا علم مونا أهل علم شم أخيرا كي تيلي دي آوى حسابك انتساب ناكرة الريزي طلاب علم شوا لقد أصاب مأمون نيكيك الله خليفة عباسي كان أصاب يعني بيكاويتي ككاتي وتي عندما قال متهمكا يعني بقال تجاريوه بهذا الضرب من الطلبة قال طيبة هنديك لتيك دوا هندي لم نوعيك طلبك دور وشتيك أن طلبي علمك نخوان بشتظنو قال طيبة غير إخوان هدي وتي يطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أهل الحديث سير رجا طلبي حديثك دعاء والد يلا من الأهل حديثا ألا توصير رجاء طلبي حديثة كل دوح سلام الله وبركاته والناظر إلى حال السلف يرى عجبا أو كسير حال السلف صالح بك يرى عجبا عجبا يعني اشتي سير أبيني التي اشتيك من صبرهم على مرارة التحصيل كاتش آرام قريك بونا لسر تالي تحصيل بدا سهناني تي علم وبران بالفعل اقر بخي النواج يعني زانان بخي النوال وباني وكا تون هلاك بونا بطلب علم اشتي عجابة بيني وطول الجادة كتني او رقا دوريان بريوة تني ماونة ولو رقا لا يفترون خاونابنا ولا يتعاقسون يتقاعسون عفوا ك توشي شكستو داماويج نابون ولا يستكبرون وتوشي تيج نابون تكبر نابون هبو بران تورا لبخارا وكا أوزباكستان ومنطقاني استاكا ورا ببيو باولاخ وبوانا ولا بو عراق وبو بصرة وبرو بو مكة لما كوا يما بو مدينة بمشاعر ويشتين هلاكا وين انزا ورا بسوار والاخ انزا ليشو باولاخ برو بو يمن برو بو الشام طوفان البلاد او بقربو شوازانا تيج نابون نخاوبون ونتنبلبون نبيكالكبون نا تكبرش يعني قالوا لي اما الدنيا قراوين او انا اجت سيري حالي سلف كي حالا عوابو بو بياكر دنيتي علم علم حديث علم كاني ترش العلم شعارهم دروش ميان سيبوا كاواش قراون العلم من المهد الى اللحد علم لا مهد ومهد يعني لا نك الى اللحد او كواتيا غوركيك لا شقيك انو كليكنو تيتكن لا مهد وبو لحد ياخذ الامام احمد يفرم العلم من المحبره الى المقبره لمحبره يعني وجان تاكيت وقهر قلمت بدا سيهر نسي طلب علمك تي مع المحبره الى المقبره تي لقل اويا هتاكي حتى ام خنناو غوروا هندي السلف صالح يعني لسلام مرقشا مراجعي حديثي مذاكري حديثي من كان اخر كلامي لا اله الا الله او ان بي مذاكره كروتوا كوجودي وجانا حديث سنه ذكي سنه ذكي ودو حديث كتسي وجودي من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنه وفاتك يعني حتى اخر تمنشي ان هرشي بونا خريج طلبي علمي شرعي بونا او جاء قال الامام ابن المديني ابن المديني ما بس مان علي كري مدينيا قيل للشعبي شعبي لجير وجن سيدي عامري كري شرح بيل كامام اهل كوفيا من اين لك هذا العلم كله أمهم علمد لشوب فرموي بنفي الاعتماد نفي الاعتماد يعني اعتماد منكرو تسر غير خوم تيم كردوا خوم هولو تيكوشانم داو خيندو مو روشتو مو هاتو مو نموتو با أو أو مبوبكا ومن أواكم نفي الاعتماد اعتماد من لسر شين أبوا لسر كس نبو بز لسر خواي بروردقار توكلم هبوا والسير في البلاد روشتنو هاتن لتيا لا شعر ولاده امامي تناند اجيرنا وامامي الشعبي سي حديث هب ولا مكه لبرخاتر او سي حديثه لكوفور اشتوب ومكه وهاتوتو لبرخاتر سي حديث سيري في البلاد ايمش زور باساني لبردسمانه اواب ونقراون برام بو مصر بو مغرب بو اولات انا همي قراون وصبر كصبر الجماد لا يوتين سلاوه او غلطه بيك أنا وصبر كصبر الحمار أو الصواب كيا كتيبة كاني تراهاتوا وصبر الجماد يجنيه بلام لا عربية صبر الحمار يضرب به المثل شعبي هرخوش يزيبوا شعبي هرخوش يقصخوش بوا وصبر كصبر الحمار زنانا فرمون كباسي لغا كان على الحمار زور هلاك شبيه وكسر جوي بيناداو هرشي شكليه هر صبر أقولي هل هلاك شبيه وكسج دلالي ناكا وكسج نحب بلايا وولي هلاكي الدرسي وتوزي تسخوشي ليوكا وانا هر تيش أقولي صبر أقولي بوي يكيك لو حيواناني كوازور مشهورة بتي بصبر حمار وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب بكور يعني بياني زودرتون كبكور الغراب تون قل الرج زودرتي خطيب بغدادي لا كتابكيا كفاية إجريتوا لحمادوا حمادة لي تشوار حيوان هي للا عرب أو حيوان أناش الله ولم يجي كان غرابة يجي كان كلبة يجي كان خنزيرة يجي كان نظام ويترسية ألا تسان صفتي كان هي عرب لا مرغوب وا إذا يجي لو صفتاني كغرابتيا حمادة فرمية بكور الغراب فسرعة بكوره وسرعة إيابه قبل الليل الله عرب زور بلايا وبي معجب وقل الرش بياني زودر توو يوارش بيش شو تيبوا قراوتو عرب او صفتي غرابي بوكو مثل بكار هناو بو إبران بمشي وازا شعبي امتي نفي الاعتماد بشتي باقا وقران باولات وشادة وصبر كصبر الحمار يعني امنم صبر قلتوا شعبي فرمي وبكور كبكور الغراب درتوني بيانياني زود بيانياني زبران جرينجا بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمية أمتي من بركة لك يا آية في جعل البكور أمتي في بكورها بركة أمتي من لك يا آيتي لبيانيانك يا آيتي. قال الإمام الشافعي لا يبلغ في هذا الشأن كسيك بيناغا لم شأن دا يعني لم علمي حديث دا نابي بعالم نابي لعلم دا علمي شرعي لا يبلغ يبلغ يعني بيجيشتن بيناغا في هذا الشأن رجل بيايك حتاتي لنا حتى يضر به الفقر حتى فقيري زرري لنا دا يعني بيشو سنة وكابرا فقير به زور لسلف أقرسي مقدمي مجموع إمام نووي بكن دائما باسواك كواك السيد لا يطلب العلم إلا مفلس شيان بنا زور بين إفلاس أن هنا علماء أقر كسيك حبي علم لا دلو داروني بتاقية اشتكاني تريتي ليكا زرري لي أده. أقر حبي علم لا دلو داروني بتاقي اشتكاني تر زرري لي أده حتى يضر به الفقر معنى أونية كواكسك إيشو كارو كسابتو أنانك أنا بس أون دا مشغولة بيه وديو أرواه وحبي علمك زالترة لدليا بسرشتا كاني تردا تيه بيه فقيري تأثيري ليك ويؤثره على كل شيء يؤثره يعني علمك إيثارك إيثار يعني بيش خصتن على كل شيء بسر هموش تيكا تيكا بيش يخا بسر عيالة بسر خزمكسا بسر زوجته بسر مصلحتي شخصي خويا بسر نفسي يؤثره على كل شيء إن جات يكا إن جات بي أقا أمانك يؤثره على كل شيء. قال ابن حمزة قال لي يعقوب بن السفيان الحافظ والإمام ابن حمزة فرمي يا إمامي يعقوب كر السفيان كيعقوب كر السفيان الحافظ والإمام أو وصف للا علماء حديث أقمت في الرحلة 30 سنة سي صال خريكي تيبون طلبي حديث سي صال رحلة يعني درتون وقرانم كردوا سي صال دواء سي صال انزاتي كردوا قراوتو تبزانا لو بينيها قراوتو حفتيك دو روش دو مان تنية بس سي صال للا خريكي تيبون خريكي طلبي علم حديث بوما بويا بيوتريتي الحافظ الإمام بويا بو شوازة بو بحافظ الإمام بو هولو تيكو شانا سي صال لكو سي روج لكو سي مان لكو كوا خلقي خويلي أقوريب بو شوازة سلفي إما بيشتونا. قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد يعني علم باتشن نايت وعلم دسد ناكي وزال نابي بسريا براحة الجسد بإسراحتي لا شاء. وقال ابن الحداد المالكي ما للعالم وملائمة المضاجع يعني نية بوزاناو لقل ملائمة المضاجع لقل ديكيت يا ملائم بو خوتن إمامي نووية فرمي دو صالنا خوتوما بديار كتيبوا إلا أقر خوي شون خوي ليكوتو آو بس الله خوي ليكوتو بديار كتيبكو وبملاء خوي ليكوتو بديار كتيبكو دو صال بو شوازة بويا أجر كسي براستي وبحقيقة أهل علم بيو خوش يسي علم بتيه تظلوا دارونيا ما للعالم وملائمة المضاجع أوني بزور بتيه تناو جاك أخوي بخويني خريك بيه حتى خوي ليك بيه بوشي وازبونا زانان بران نقوكو خلقانيك بيو سعاد يانزيني وروهستي بوخوش شو تير خريك نازان مشتي تربيو هز تأثير لما لو منالشي نكاو لولا شغلو من كاك دو صالة خريكي صالة بعلم هوان بيانيانو صبر كانيانو أمشارو أوشارو بوشي غوازا نخويان خوبون الرجال روزبو بسايتيو بسايلة بركردنو حفظو مدارسو مطالعو نوسينو نسخو أمانيك ولا نوسلفها بوا انجاو كوني بيقشتونا أما بوشي غوازي يستا كموبايلي كي بيهر چي قلال بحثي كتبو كم يستا اقا كاربانا بيج نازاني اقا شحني بينا بي بويا وتي او طلبي علمني براه براستي او خوها الخلطان دنا خلقان يكي زور بوشي وازنو خوشان ليقو راو داني شن قصاشا كان اللي فلانشا دا تيه يكسر كوبي بيست ليقا نظام تيه كا يعني دا يعنيو على أمتا أما فلان عالم وايود فلان عالم وايود يصير شك هيج نيه بس لا انترنت وامشتانة شيك ازانيغ اقوال كوكاتو بس ليش يبرس اقوالك هنا شيخ نوتو زارو دو قول نقلك هادو كي دجي اكتريشن بويا او بزمان او شتانة همي نشاني بينغيشتوتيه نشاني كسا خو بروتا بيشو كاتشينيا. فعلى طالب العلم ان يتاسى بهؤلاء الائمه طالب علم بيستكا اقتداء بك بكيوا او انا بكات بيشواي خوي او ائمه برزانا كبوشي وازه حاليا بولق طلب علم ده وان يحذو حذوهم بالرقا والريسكي او ان دابرا حتى ينال مناه حتى اكو ينال بدس بين مناه اواتكي ويدرك بغيته او شكوى ما بس يتي بغيا او كوا طلبي اكا يعني بغي يعني مطلوبه او شتيكوا بدوايا اقري يدرك بدس بين فان منهجهم سليم منهج اوانتيا او بياوتا كان سليما وطريقهم قويم رجا كانسيا رجاك بهيز متينة وما حصل لهم ما حصل من ذكر الحسن ونفع المستمر للمسلمين إلا بالصبر والمثابرة ألي ما حصل لهم أو كواب أوان بتشنكاتو أو إخوة جورا بخشيتي بوان من ذكر الحسن كألي الشافعي دلت بيخوشة كألي إمام أحمد كألي يحيى كريم معين كألي سفيان دلت بيخوشة ذكر الحسن همو ما بيما خوشة ونفع مستمر للمسلمين بردوامش سوديان بوكي هيا بو مسلمان أو بتي بدسيان هاتوا إلا بالصبر والمثابرة بالصبر تيكوشان وهولدان مثابرة يعني هولدان وتيكوشان وازدراء كل ما يبذل من مال بصرف كردنو بهجزانيني هاموش دي لبيناوي دا لمال يعني لبيناو بدسيناني أو علماء ووقت في سبيل العلم والمعرفة مالو كاتي خوان بتيو صرف كردوا بو بو يخوي پروردگار بو يعني چيكر دوا بو يعني تعويض كدوت بو صدقه جاريه وبو ذكر حسنه كانسان دعاء خير يعني بو كانسان دلي بيان خوشه كانسان كتبه كان يعني بيت تشي بو يعني تو صدقه جاريه بو يعني. وختاما اذكر محاوره بين اثنين تبين قيمه العلم الا محاوريك كمحاوريك ككراوه لبين دوكاسا تبين قيمه العلم ومكانه عاليه قيمتي تيما بودرخا علم مكانة الرئيس بلندكي وأنه لا يحصل إلا لمن بذل فيه كل شيء على حد قوله على نادر يبه هيش كاسي إلا أبي كاسكها مش تصرف كابوتي بو علم كوتراوة اعطي العلم كلك يعطيك بعضه أقر همو كات ومال وشتي خود بدي بعلم توزيكي تداتي أقر بعضيكي بديتي هايت ناداتي عليه قال الرجل للآخر بما أدركت العلم هذا قام أقول لسر أصلا كيف يفعني نوا أما لمقامات حريرية حريري وثمانتية أو كلماتاني كوا قرصة بو خين دنو بو أوانا كردوتيا تيوا كردوتيا هنا ومقامة ويشتكي أدبية وكو خمان لين كردوتيا مقالية كوا نثرة كوا أو لسر شوي محاورو كلمة كان ناوشي تيا كلمة كان ناوشي قرصة. الله حدثنا عيسى بن هشام قال عيسى كره هشام ماني جراوتي كنت في بعض مطارح الغربة أما اللوات اللائئة والنبي كيشت اللائئة ودو أي مقارنة كان باجنية في بعض المطارح الغربة كلمة مطارح تيا غريبة مطارح شون الطرح غربة لغريبي بوم مجتازا تي أبريتم فإذا أنا برجل يقول للآخر الله من دام بتك بياكاو بكيوت بهاوريكي بما أدركت العلم أما لايكي هيا لا يوا وهو يجيبه كابرا ولام يدايوا قال طلبته فوجدته بعيد المرامي لا يوا هيا الله طلبته قرام بدو طلبه فوجدته بعيد المرامي مرام يعني مطلب بيني وما كزور تيبوا بعيد المرام زور دورك بقريب دوايا على تون يعني تون لي فلان شار لك يقول لي قرام بدوايا زور دور بو أما شو اللي قرام بدوايا طلبي علمك زور تيبو زور دور بو لا يصطاد بالسهام راو ناكر يا باتي بس سهم باتير يعني اشتيقني با قولو بازو بي بلي من راو تيكي باشم أوانا ولا يقسم بالأزلام أو يتياني لا يوه أو دوايدي أما أزلام يعني تيبوا بويدرتيا يا نصيبوا أو عنك ولا سردم جاهلي كراوة كآياتش إلى سلا يعني بود درناتي بلي بوم درتي علم زامت يا كلمة كان وقيك بعيد المرامي لا يصطاد بالسهام وتيج لا يقسم بالأزلام ولا يرى في المنام لخوشانية وكو أهل تصوف لي لخوادان بيم أما أدمو أما نظانمتي وأمش ثاني كهيا لا يرى في المنام ولا يضبط باللجام أوجلا إيوانية وانيا لا يضبط باللجام يعني بلغاوني بلي ولاي بدس خومو يو لجام كيتي يا بدس خومو يو علما ديتا بردسم ولا يورث عن الأعمام لما موشتوش بودنا منيتو بلي ميراتيا وكو شاعر كي خومان التي علي وك باتك سونا وانا هر ليالك هات ندر أدن لبحري بينهاني لو مدرسة علمية كزنايا بو حسابو كتابو امتحاني كشيغ وفاتي هاني أو ساتشيغ زادا أبي بغوصي ثاني مقصد إلى أهل تصوف الله أعلم قانعة عليك غوص مرت وعليك معنوك باتك سونوان كشيغ مرت شيغ زادا هرو دقيق سربية علم لكيو بوي ماوتوا لباوكيو علي لو مدرسة علمية كزنايا بو حسابو كتابو امتحاني يكسر دا لو بحرة أما شلتي قال ولا يورث عن الأعمام لكيو بدنا من يتوى لما مباوك وما نبدنا من يتوى علم بلي بوما من يتوى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا يستعار من الكرام أما جلا إيه ونيا ونيا استعارة يعني باتي هنان بلي لام أبي استعارة كيتو بلي بالام بي من الكرام لإنسان بريزة كان على تيمكرت فتوسلت إليه بافتراش المدر توسلت إليه خملين ذكر دو كلمة وسيلة افتراش المدر خول وقرم كردتي فراش خم يعني لهالشونك أما نبدوا علم أبو ما دوا جينر ما ناقرام لهالشوني خول وقرشين ما بحالك وتم مهمتي كم دسكوي علم كم دسكوي افتراش المدر واستناد الحجر بدو سرين شانا قرر ما هو كونكورس يعني ما هو بال ديتوا استناد الحجر لكو بردي كي فيه وباتي ما كرت بشتم بيو دايوا ورد الضجر اوش لا ايوانيا وانيا بيزاري شم لخوم تي اخص دور اخصتو بيزاري اك مثلا رد ما كدوا من اوان دهم ما كم قوريا بتعقد ونيا بديار بيزاري وتيب كم دابني شم ورد الضجر وركوب الخطر سواري كشتية بوم بخطرناك كان شونا رويشتن بك سوار ببيادة بهمو شونا ركوب الخطر بلبر خاطري تي لبر خاطري علم وإدمان السهر ببر دوام شوام تي بوم مدمين بوم ببر دوامي السهر شو نخوني مكر بدياري واصطحاب السفر بردوامش لتي بوم سفر بوم وكثرة النظر بردوامش سيري كتيب مكرت وكثرة النظر وإعمال الفكر بردوامش فكرم خريق بمقارني أو مكر مقارني أو مكر أو حادثة أو آية أو شتانيك إنسان في إسنكا فكري بوي تيبكا بجولين فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس ألا بينيم علم شتيكا بوهشتي نابي إلا بو رواندن أم رواندن شي لكو ولا يغرس إلا في النفس ناجره إلا لكو نبي لنفس إنسان وصيدا لا يقع إلا في الندر صيدك اشتك راويك يعني كالندر يعني الراو أكريه راوج ناكريه إلا التي نبيه نادرا يعني يبيه هولي بوبدي إنجاوكنا ولا ينشب إلا في الصدر في الصدر نايت بردسو نايتش إلا لكو يا بخيو بيو قورا بيه إلا لكو لسنده وطائرا لا يخدعه إلا قنص اللفظي تيريكا هالي ناخلتني إلا قنص اللفظ يعني يبلي اللفظة كانت يبقيتو المكاد دسأك به إلى آخره كوا باسكا أما كوتاي بيادية السلام عليكم السلام الله وبركاته برام حياة برام خو سلامتك إسا إن شاء الله ديم برام سلامتك يا خو باشا برام أولا يوهن ديشتيتي أنا بو بوينم زابلا ماما زيادة كتيا لو لأصل كتيبك يعني ألا أرأيت من أشغل نهاره بالجمع بروش خريكي تيا خريك بارك وكرت نويا وليله بالجماع شوش خريكي جماعة هل يخرج من ذلك فقيها اشتواف أبي تفقيه كلا والله إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتضد الدفاتر علم نايتدس إلا لمن اعتفض الدفاتر كباوش بدفتر كان يبكى وحمل المحابر بردوام حبر كيف يبي لسر كونا بحبر نسراوة وكو يسنها بوا قلمها بيه بوها مشيني باكو بختلى قلطابي وقطع القفار الصحراء ودشتكان ببريد دشتكان وواصل في الطلب الليل والنهار لخريك طلب علم بكي شو الروج واصل يعني بدات الدم يكتريوا شو الروج يتيا قلبي. ولعل في هذه المحاورة الضريفة ما يزيل الصورة المترسبة في أذهان بعض الطلبة علي اللواتي لم محاورة بين أمدوكسيا ضريفة كخوشة ما يزيل الصورة أو وينيك لم يشك أن يكسى دروس بو مترسبة كتيبوا لم يشك أن دروس بو ماوتو في أذهان بعض الطلبة كألنتي من أن العلم ينال في مدة وجيزة وفترة قصيرة ألن علم بكاتي كتي كل بدس دي كل أموتي استناد الحجر وبعيد المرام وهمي تي كرت همي رون كردو بوت كبو شوازع علم مدس دي نكفي فترة مدة وجيزة وفترة قصيرة كاتي كم فيواصل جهودهم ويحتقر مبذولهم ألي با هولغن بردوام جهودة كان ينتي بيه يواصل جهودهم بردوام بن دريجة بيدر بن لا جهدو توانا كان يخوان دانا ويحتقر مبذولهم أوشي كسر فيان قلوبة كمي بزانن نكب زوري بزانن في طريق العلم والتعلم حتى يفتح الله عليهم أبواب المعرفة والعلم لرقاي علم وتعلم ده حتى خواي قولا درقاي علم ومعرفين ليكريا فيصبحوا قادة في العلم أئمة في الهدى حتى وكن يببنا بيشنقو بيشوال علم داو وإمام لتيج دا لهداية داني خلقي دا أما بران بو كساني كوا خيور بو همومان إن شاء الله أموشقارية كوا عزلنا كين بلين بكاتي كي كورد إما بين بطالب علم بكاتي كي كورد إما بين بعلماء بكاتي كي كورد إما درس علينا وبكاتي كي تر إما فلانش تاكين أما وانية بران علم بشانو بازو باو با بيرانو خو أمشتانان يا سريع بود بيتو علمكش سريع ورد قير سريع أرواته علم بيتي بكي بردوام للاد بي وبردوام محافظي لسر بكي وإنسانش لمش فائديك تركين كوابي زار نبي زار واهي توتسنك طلبي علمكي الله والله منش تنبيرنا ماو نا أوش تدبير ماو بس كاتي خوي ديتو تشيت كاتي خوي ديتو بيرت زار واهي شتك تخوين دوتو واهي شتك اللبر كردوا كاتي خوي كشرحك يكا عالميك علي الحمد لله من متى كم لبرا او فائدي وعالمش داي لسرتيا لسر او حديثي منا بوبتي بوت بوب خير وبركه بوت بو زوش تي لكاتي خوي داتي كي استفاده ليكي وانسان قد عجلنا على طلبي علم داو وبلاشي نبي بلي والله من امي بما فلانش تو من بو اواخينم او شمي بيوندي بسي وهايا بيوندي بنيته وهايا انسان بو اوانا خينيك وا ببي بعالم خوي يقول لك انا مام داو وإنسان أجنيتي خير شيء هبي بلا من ريتشاق بخلكي نشانه دم وش تيجي تاجا بلام بو أوي كوا وكو وظيفةك سيدي كيان وكو خلكي رزق ليه بجري وكو ناودار بيو سمعي هبي أو نيتك خرابة خواجي ربنا ما عنده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.